بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: في أموال الصدقات، وقد تنازع العلماء هل الفقير أشد حاجة أو المسكين، أو الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل. أظن أن في العبارة قلب، لأن الحديث ورد فيه وصف المسكين بأنه الذي يتعفف، وهذا المنصوص عليه عند كثير من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين من لا يسأل الناس ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن المسكين هو فقير يتعفف، يقول على ثلاثة أقوال لهم، واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين الجلدين اللذين سأله الصدقة، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي المكتسب قوي ذو صحة وهو قادر على الكسب، فإما إذا كان غير مكتسب لعدم وجود الأعمال كما في أحوال كثيرة اضطراب أحوال الناس، أو كان ذا ضعف في بدنه ولم يجد عملا يناسب قوته وضعفه، فإنه يعطى طالما كان فقيرا. يقول: واتفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه. ما يكفيه أي عرفا، سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحي، الفقير الاصطلاحي ده طائفة من الصوفية في زمانهم، انتهى هذا الوصف حاليا، لكن في زمانهم كانوا يسمون بعضهم الصوفية الذين يلبسون الصوف، والفقراء يعني يظهرون الزهد، سموا الفقراء اصطلاحا ولهم لباس معين مشهور، قال: أو لباس الجند والمقاتلة، أو لبس الشهود، أو لبس التجار، أو الصناع، أو الفلاحين. أي لباس ليس هو الذي يأخذ صاحبه بناء عليه، ليس على الهيئة الظاهرة بل على وجود الفقر وهو عدم الكفاية، ليس عنده مال يكفيه. فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف، بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء، مثل الصانع الذي لا تقوم صنعته بكفايته، يعني يعمل ولكن عدد أولاده كثير، احتياجاته كثيرة فيحتاج إلى نفقة أكثر، والتاجر الذي لا تقوم تجارته بكفايته، والجندي الذي لا يقوم إقطاعه بكفايته، إقطاع وزي المرتب، والفقير والصوفي الذي لا يقوم معلومه من الوقف بكفايته. معلوم يعني في ناس أوقفوا على الفقراء اصطلاحا، على الصوفية اصطلاحا، فلهم أوقاف يأخذون جزءا معلوما كل شهر أو كل سنة من هذا الوقف، ولكنه لا يكفي. يقول: والشاهد والفقيه الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته. هناك أناس خصصوا بالشهادة على العقود، بتوع الشهر العقاري مثلا، زمنا تلاقي موظفين قاعدين عشان هم اللي يسجلوا ليه الشهادات والتوكيلات ونحو ذلك. الفقيه إذا كان يفتي يؤم الناس ويعظهم أو نحو ذلك ويجعل له راتب فلا يكفيه، يقول: وكذلك من كان في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته فكل هؤلاء مستحقون، ومن كان من هؤلاء كلهم مؤمنا تقيا كان لله وليا، فإن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من أي صنف كانوا من أصناف القبلة، ومن كان من هؤلاء منافقا أو مظهرا لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق للعقوبة، ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب. ليس معناه أنه لا تجزئ الصدقة عليه أو لا يجوز إعطاء الصدقة له، ولكن من أنواع العقوبة أن يحرم حتى يتوب إلى الله. كما في زماننا نقول مثلا: من وجدناه يشرب الدخان أو أنه يشرب المخدرات ما لم نعطيه من الزكاة. لو أن إنسانا أعطاه من الزكاة فهل تسقط عنه أم يجب إعطاؤها مرة أخرى مثل الذي أعطاها لغني؟ نقول: بل تجزئه، لأنه طالما كان فقيرا ولو كان عاصيا أو مبتلعا أو منافقا، ونحن إنما نعلم نطقه للشهادتين، فقد أجزأت الزكاة. الذي تبين أنه غني وقد تأكدنا أن المال لم يذهب إلى مستحقيه من الفقراء، فذمة الغني الذي أخرج الزكاة ما زالت مطالبة، لأن الزكاة يجب أن تصل إلى مستحقيها أو من ينوب عنهم كالإمام. لو هو أعطاه للإمام، الإمام ده وكيل الأمة كلها، وكيل الغني وكيل الفقير، فطالما أن الإمام قد قبضها فقد سقطت. مفيش إمام ومفيش حد بيجمع الزكاة، يبقى لابد أن تصل إلى الإيه؟ المستحقين. الأصل إن إحنا لنا الظاهر ليس علينا الباطن، لكن إذا تأكدنا أن هذا الرجل ليس من أهل الزكاة، وعلم المتصدق أنه أعطى الزكاة لغير من يستحقها، فلا تزال ذمته مشغولة، لا تزال ذمته مشغولة. قال: وأما من كان زنديقا، لبقى منافق أظهر نفاقه، تكلم بكفر، تكلم بالنفاق الأكبر كالحلولية الذين يقولون أن الله يحل في الكلاب والخنازير والبشر والجمادات والأصنام، وأن كل هؤلاء الله حل فيهم أو اتحد بهم، والمباحية يقولوا كل شيء مباح، الزنا وشرب الخمر والظلم والقتل، كل ده أمور ليس عندهم شيء محرم، ليس هناك التزام بالشريعة أصلا، لا تجب صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا تحرم فواحش. المباحية، من كان زنديقا كالحلولية والمباحية، ومن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الإمام بتاعه أفضل من الرسول، ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي. تحقيق المعرفة يقصدون أنه إذا علم وحدة الوجود أو وحدة الملل أو نحو ذلك أو شهود القدر، فيكون سقط عنه التشريع، سقط عنه الأوامر والنواهي، أو أن المعارف أو أن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء، فإن هؤلاء منافقة زنادقة، منافقون زنادقة، وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين، وهم كثيرون في هذه الأزمنة، زمن شيخ الإسلام. إذن هؤلاء لو أعطوا من الزكاة لم تجزئ. إذا أعطى أحد هؤلاء من الزكاة لم تجزئ، ليس كالصنف الذي قبله ممن عنده بدع لا تخرجه إلى الزندقة ولا تخرجه من الملة. وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة، يودوا الأغنياء منين إذا أخذوها من باب آخر كغارم أو ابن سبيل أو في سبيل الله. غني يجاهد في سبيل الله يجوز أن يأخذ من مال الزكاة في سبيل الله. هناك من أعطاه ماله يجاهد بالمال في سبيل الله وكان من الزكاة. وكذلك يعطى الأغنياء من أموال الفيء المصلحة الراجحة، يعطون من بيت المال لمصالح معينة. كل هؤلاء على ولاة الأمور أن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أحدا من الخروج من ذلك، ولو ادعى من الدعاوى ما ادعاه، ولو زعم أنه يطير في الهواء أو يمشي على الماء. التزام الكتاب والسنة أمر لازم لكل أحد. ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة عامة للمسلمين عن الكسب قادرا عليه لم يجز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد. فقير لكنه قوي مكتسب قادر وعنده كسب، ولم تشغله منفعة عامة للمسلمين عن الكسب. هل ممكن يكون فقيه جالس لإفتاء الناس أو كما ذكرنا جندي؟ لو ترك الجندية لاشتغل ولا اكتسب، ولكن لابد أن يوجد هناك حراسة لحدود البلاد والثغور فيتفرغ لذلك، ومرتبه لا يكفيه. فهذا شغلته منفعة عامة للمسلمين عن الكسب رغم أنه قادر عليه، فهذا يعطى من الزكاة. أما من كان فقيرا ولكن لم تشغله منفعة عامة للمسلمين عن الكسب ولو وكان قادرا عليه لم يجوز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحمد. وجوز ذلك أبو حنيفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماطا، لا لوالد ولا غير والد، إنه هو بيأخذ كفايته هو. أما أنه عايز ينفق ويتصدق، أموال الزكاة تعطيها للفقراء مش عشان تعمل لهم وليمة. يعني يقول لك أنا عندنا فرح دينا من الزكاة عشان نعمل إيه أكل الفرح ده، هذا لا يعطى من الزكاة لأجل ذلك، إنما يعطى من الزكاة قدر كفايته هو ومن يعولهم، وليس له أن يطلب. فكما مثلا بتصدق على الفقراء، دعي الفقراء يأخذون من مال الزكاة مباشرة، هم أقدر على معرفة احتياجاتهم الشخصية. يقول: بل يجب أن يعطى ملكا للفقير المحتاج. الزكاة تعطى تملك، تعطيها يملكها الفقير المحتاج، مش ان انت ياخدها عشان يعمل لهم بها حاجة، لا هم يتملكوها. عشان كده نقول الناس ان هو تديله الزكاة، ولو بعد كده اذا كنت انت عايز تاخد منه توكيل ان هو تشتري له بها حاجة او تصنع له بها شيئا، لكن الاصل لازم هو ايه يتملك الزكاة. عشان كده قلنا مستشفيات عامة ولا طرق ولا مصالح عامة لا يصلح أن تدفع فيها ليه الزكاة. قال: بحيث ينفقها، بل يجب أن يعطى ملكا للفقير المحتاج، بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء، ويقضي منها ديونه ويصرفها في حاجاته. وليس في المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل الأموال وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين. ومن نقل عنه ذلك يقول ما ينفعش أن تنفق في هذه الأبواب، فإما أن يكون من أجهل الناس بالعلم، وإما أن يكون من أعظم الناس كفرا بالدين بل بسائر الملل والشرائع، أو يكون النقل عنه كذبا أو محرفا. فأما من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك، ولكن قد اختلط في هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل. يعني في بعض أهل العلم في زمان ابن تيمية وقبله كانوا يمتنعون من أخذ الأموال السلطانية، الأموال العامة لماذا؟ لأنهم وجدوا فيها محرمات ووجدوا عدم انضباطها على قواعد الشريعة فتورعوا عنها. ولكن كل العلماء يقولون تنفق في الفقراء والمساكين ونحو ذلك. اللي تورع مش بيمنع، اللي قال أنا ما أخذش من هذه الأموال عشان فيها حرام لا يمنع أن يعطى منها الفقراء، هو يريد أن يتعفف. يقول فأقوام كثيرون من ذوي الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته ويتمزق جوعا وهو لا يسأل، ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه، وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل. ده من أيام شيخ الإسلام تيمية يوصف حال صعب، يقول إن في ناس بتأكل الأموال العامة دي بالباطل، وفي ناس فقراء يتمزقون جوعا ولا يسألون، واللي يعرفهم معوش اللي يديهم. يقول وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، زي زماننا ده ياخد مستشار في 50 حاجة وياخد مرتبات من كل حتة أضعاف أضعاف احتياجه، وهو من أموال المسلمين العامة، يعني ياخد وظيفة هنا وظيفة هنا وظيفة هنا وكلها أحيانا على الورق. وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم، وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئا يسيرا. يعني هو بياخد عشان يدي فقراء المسجد ده، يروح جاي واخد لنفسه ويوزع تفتوفة زي ما بيقولوا على ايه، على الناس اللي هم مستحقين. يقول اقوام في الربط، الرباط، الرباط ده زي الحاجات المعمولة اوقاف للفقراء او لابن السبيل، رباط لابن السبيل يعني حاجة مبنية عشان ابن السبيل يسكن فيها ويأكل ويشرب فيها. والزوايا، كلمة زاوية دي مش كان زمان بيسموا المسجد الصغير زاوية، بدايتها اصلا زوايا يعني حتة معمولة للفقراء والمساكين وابن السبيل ونحوها. يقول قوم اقوام في الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تمام حقه، وهذا موجود في مواضع كثيرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاجات دي بكت أيام شيخ الإسلام تيمية من 800 سنة ولا 700 سنة، يبقى زادت لغات فين دلوقتي بقى؟ ها؟ ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز المستحق من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها والعدل بين الناس في ذلك وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل أعمال ولاة الأمور، بل ومن أوجبها عليهم. يعني ما نقول إن إحنا بنعمل أبحاث في الزكاة، نعمل أبحاث للفقراء، لكن ما تعمليش بحث، نقول لا، ده للتمييز بين المستحق وغير المستحق، هذا من أفضل الأعمال على ولاة الأمور. فإذا كان واحد تولى هذا الأمر في جمعية أو في مسجد أو في أي وظيفة، لأن منذ زمن بعيد كان أيام شيخ الإسلام الثانية بيت المال، ما يعني إيه، في ناس بتطلع الزكوات لبيت المال وفي ناس مفروض عليها يعني هذا من قبل الحاكم، من زمن طويل والأمر الزكاة لم يعد من مهمات الدولة ولا يوجد أحد يبحث، إنما تولاه من الناس أحد وجماعات وجمعيات يجمعون أموال الزكاة من الأغنياء ويوزعونها على الفقراء، فهذا من أفضل أعمال البر ومن أفضل الطاعات. يقول بل من أوجبها عليهم على ولاة الأمور، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب على كل أحد في كل شيء، كما أن النظر في الجند والمقاتل في الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة من يستحق الزيادة ونقصان من يستحق النقصان وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبها، فكذلك النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء والصدقات والمصالح والوقوف، الوقوف جمع وقف، والعدل بينهم في ذلك. ايه اعطاء العجز عن الجهاد من جهة اخرى دي؟ يعني بقول دلوقتي في ناس بقوا مكلفين بعمل الجندية، بس هم خلاص بقوش يقدرهم، يبقى خلاص ما نديرهمش من اموال الجنود وفي سبيل الله، ونديهم من اموال ايه اخرى، ونخلي الاموال دي لمن يستحقها. يقول والعدل بينهم في ذلك، واعطاء المستحق تمام كفايته، ومنع من دخل في المستحقين وليس منهم ان يزاحمهم في ارزاقهم. هذا من افضل الاعمال، ان احنا نميز الناس ونقول ده مستحق، ده يستحق كام، ده عنده كم عيل مثلا، ده بياخد مرتب كذا ونقصه كذا، ونقول ان دول مش مستحقين، ده واحد تبين ان عنده عمارة وده عنده شقة وده عنده مرتب، يبقى ما ياخدش من اموال الزكاة. كل هذا من افضل الاعمال، لانه يزاحم من يستحقون ارزاقهم. قال واذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الاخذ من الصدقات، فانه يجوز للامام ان يعطيه بلا بينه. عايز يقول ان اللي فات ده من افضل الاعمال، واذا كان هناك اموال زكاة واحد ادعى الفقر ممكن نديله من غير ما نجيب بينه على ان هو فقير. التمييز ده بطاعة لله سبحانه وتعالى، ولما تضيق الامور يبقى، وكذلك عندما يكثر المدعون بالباطل، ولو اننا اعطينا كل احد بلا بينة ولا بحث ولا تمييز، عجز الفقراء عن ان يجدوا كفايتهم، وعجز الامام ان يجد كفاية لهؤلاء، فعند ذلك لابد من التمييز. لكن هل يجزئ الامام او القائم على الزكاة ان يجي له واحد يدعي الفقر وما جابش بينة؟ وكذلك بالنسبة للشخص اللي بيطلع زكاته، كل دول واحد جاله وقاله نفير وهو لا يعرف بالغنى، يعني محدش قال الراجل غني وعنده كذا وكذا وكذا، وطلب الأخذ من الصدقات، فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة بعد أن يعلمه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلان من الصدقة، فلما رآهما جلدين قياء صعد فيهما النظر وصوبه، قاعد يبص كذا مرة، فقال إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يبقى أنت هتاخدها حرام عليك. وأما إن ذكر أن له عيالا فهل يفتقر إلى بينة؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد. يعني في قول يقول يشترط أنه يجيب دليل، يجيب شهادات ميلاد العيال مثلا، يجيب شهود أن عنده أولاد عيال. وقول تاني يقول لا، زي ما قبلنا قوله في الفقر نقبل قوله في الايه في العيال. وإذا رأى الإمام قول من يقول فيه يفتقر إلى بينة فلا نزاع بين العلماء أنه لا يجب أن تكون البينة من الشهود المعدلين، بل يجب أنهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة، فترد شهادتهم إذا أخذوا عليها رزقا، لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد بالزور. يعني يكفينا أن الناس تيجي تقول من جيرانه احنا عنده عيال، شرط ان يكونوا شهدون ايه فلوس على ان هم يجوا يشهدوا، اما ان هم ندور عليهم بقى، لان ده امر يشق جدا من ادور عليه ان هو معدل، لا ده جاب شهود على الشهود يعرفوهم مزكين للشهود، يقولوا لا احنا عارفين الشهود دول ان هم عدول، هذا الامر ايه سيعصر جدا. يعني الشيخ احمد لما يروح يعمل بحث هيسأل مين؟ يسأل جيران. الجيران دول بقى طلعت له واحده مثلا ايه لابسه منديل على دماغها مثلا، يبقى دي مش محجبه، يبقى خلاص هيرد الشهاده ان دول عنده كم عيل. لا، ليس يلزم ذلك. واذا كانوا هم بقى عارف انه قال له طب جيب لي حد يعرفك، راح جايب له ناس معروفين ان هم ياخدوا ايه فلوس على الشهاده، زي اللي قاعدين جنب المحكمه الأدين جامع المحكمة الشهادة بكام معروف، فمثل هؤلاء لا يصلحون للشهادة. يا أخو لا، عايزون ده أمر ده أهون، لكن لا يقول لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد بالزور. ولهذا كانت العادة أن الشهود في الشام المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في الاجتهاديات كالأعشار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك، بل يشهدون بالحسيات كالذي سمعوه ورأوه. يقول الأمور الاجتهادية اللي فيها إيه، يقول كالأعشار عشور التجارات ونحو ذلك، والرشد إن فلان ده وصل لسن البلوغ وأصبح يتصرف في ماله بطريقة إيه رشيدة. احنا طبعا عندنا هنا واخدين مذهب اللي يقول الرشد كام، 21 سنة وخلاص. هو جمهور العلماء بيقولش 21 سنة، جمهور يقولوا إيه، فإذا بلغ النكاح فإن أنست منهم رشدا، يوصل سن الزواج اللي هو البلوغ ويدفع له جزء من ماله ويتشاف هيتصرف فيه إزاي. مين اللي هيشهد الموضوع ده؟ أهل خبرة وأهل اجتهاد في المسألة، التجار اللي بيفهموا الولد ده كده استرف تصرف صحيح. فبيقول الشهود المرتزقة، مرتزقة مش على المرتزقة على الكلمة على بتاعتنا في اصطلاحنا كلمة وحشة يعني بيأخذون أرزاقا، بس هي مهنة موجودة من زمان. عشان كده قال الشاهد قبل كده ان هم ما ينفعش يشهدوا في مثل هذا، لكن يشهد في الحاجة اللي هي ايه اتشافت واتسمعت. يقول فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم، فالجعل يسهل الشهادة فيها بغير تحر بخلاف الحسيات، فإن الزيادة فيها كذب صريح لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور. طبعا لو في واحد ثبت عليه أنه شاهد زور ده ما اتخذش كلامه نهائيا حتى تثبت عدالته بعد ذلك، تاب وحسنت توبته وعرف بعد ذلك بطول حسن السيرة حتى تقبل. يقول هؤلاء أقل من غيرهم، بل إذا أتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قبل ذلك منهم. الأمر في موضوع أنه عنده عيال أمر أيسر، يكفي أنه يجيب إيه جيرانه يقولوا عنده عيال. طبعا احنا في زماننا ده أسهل حاجة أنه يقدم إيه شهادات الميلاد. يقول وإطلاق القول بأن جميع من بالربط والزوايا غير مستحق باطل ظاهر البطلان، كما أن إطلاق القول بأن كل من فيه مستحق لما يأخذه أيضا باطل، فلا هذا ولا هذا، بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه، وفيهم من يأخذ فوق حقه، وفيهم من لا يعطى إلا دون حقه، وفيهم غير المستحق. حتى إن الطعام، حتى إنهم في الطعام الذي يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى الآخر وإن كان أغنى منه، خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل كما يعمل في رباطات أهل العدل. وأمر ولي الأمر هؤلاء بجميع ما ذكر هو من أفضل العبادات وأعظم الواجبات. يعني في الطعام الذي يشتركون فيه، عارفين الأكل اللي بيبقى في المدينة، فهم بيدوا الناس بإيه، الطلبة بيروحوا ياخدوا حاجة، فكان زمان بيعطوا أكل بيشتركوا. فبيقول لا ده الناس ممكن تاخد حسب احتياجها، ممكن بعضهم ياخد زيادة شوية والتاني ياخد إيه أقل. ويقول هي جرت عادة أهل العدل وبيسوي بين كله، هو الصح إن هو يدي كل واحد إيه كفيته. يقول وما ذكر عن بعض الحكام من أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى والمكسح والزمن قول لم يقله أحد من المسلمين، ولا يتصور أن يقول هذا حاكم ممن جرت العادة بأن يتولى الحكم اللهم إلا أن يكون من أجهل الناس أو أفجرهم، يقولوا لو ما جيش ما جاليش أعمى ومكسح مش مديله، لا ما يلزمش. ده ممكن يبقى أعمى وهو إيه معه فلوس فما يلزمش. يقول لا فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته، لو واحد حكم وقال لا يستحق إلا الأعمى والزمن لو مريض مرض مزمن يعجزه عن الحركة، يقول أنه يجب أن يستدل به على جرحه، اللي يقول كده يبقى يجرح، كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد كذب عليه فينبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس، وعقوبة الإمام للكذاب المفتري على الناس والمتكلم فيهم وفي استحقاقهم لما يخالف دين الإسلام لا يحتاج إلى دعواهم. يقول الإمام لما يلاقي واحد كذاب هو موكول إليه إن هو يجيب معلومات عن الناس عشان يستحق ولا يستحقوش، يلاقيه بيكذب ويطلع ناس فقراء يقول لا دي مش فقراء، زي وزارة الشؤون مثلا الراجل اللي بيطلع يعمل البحث الاجتماعي عشان يشوف دول مستحقين المعاش ولا لا، يكون متغاظ من حد يروح جاي مطلعه ايه لا يستحق. عارفين لجنة العجز بتاعت الدكاترة اللي بيعملوا البتاع يكون يعرضوا عليهم عشان يشوفوه زامن ولا مش زامن، يكونوا متغاظين منه وما دفع لهمش المعلومة طلعوا ايه ما يستحقش البتاع، ولو دفع لهم ايه يستحق. يقول الإمام لما يعرف ان في واحد كده بيتكلم فيهم في الناس في الفقراء بما يخالف الشريعة يجب أن يعاقبه من غير ما هم يرفعوا الأمر للإيه للإمام، من غير دعوة منهم، لا يحتاج إلى دعواهم، بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوة أحد كعقوبته لمن يتكلم في الدين بلا علم فيحدث بلا علم ويفتي بلا علم، وأمثال هؤلاء يعاقبون، فعقوبة كل هؤلاء جائزة رحمه الله بدون دعوة من غير ما حد يرفع دعوة، فإن الكذب على الناس والتكلم في الدين وفي الناس بغير حق كثير في كثير من الناس، فمن قال إنه لا يستحق إلا الأعمى والزمن والمكسح فقد أخطأ باتفاق المسلمين. ليه؟ لأن في واحد فقير ويستحق إيه زكاؤه وليس من هؤلاء. على فكرة هو حظ التجربة بس 11. يقول وكذلك من قال إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء، وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ، بل يستحقون من الزكوات بلا ريب، وأما من الفيء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح العامة، ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضا على الكفاية. يعني خزينة الدولة تتصرف في الحاجات الضرورية عشان يجيبوا للناس دعم رغيف العيش، عشان يدعموا السرى والبنزين مثلا، عشان يلاقوا الناس حاجتهم من ذلك، فما بقاش في خزينة الدولة حاجة والفقراء ما لقوش يعملوا ايه، لازم اغنياء كل منطقة يتصرفوا في الايه في الفقراء زيادة على الزكاة فرض على الكفاية، فعلى المسلمين جميعا ان يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يدعوا بينهم محتاجا، وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها. قولوا قبل هذا أستغفر.